إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا الدرس الخامس في شرح العقيدة الواسطية المسمى بالتنبيهات المنهجية، ولازلنا في التعليق على مقدمة العقيدة الواسطية. وفي هذا اليوم أتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز أن نقول اعتقاد وعقيدة وما شابه ذلك على مسائل الإيمان وما يتعلق بالجوانب العلمية والخبرية والغيبية؟ لأن شيخ الإسلام قال اعتقاد، أو هذا اعتقاد الفرقة الناجية. فأقول وبالله التوفيق وعليه التكلان أنه جاء في الموسوعة العقدية أن كلمة العقيدة مرت بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى وهي المرحلة الموسوعية وعدم الاختصاص، وهو المعنى اللغوي، فهي في اللغة تطلق ويراد بها العزم والتوثيق للعقود وما يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا. المرحلة الثانية دور الفعل القلبي، وفيه تبرز العقيدة كمعنى يقوم بقلب العبد، وهو أخص من المرحلة التي قبلها، ويعبر عنه الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. المرحلة الثالثة وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة وأصبحت علما ولقبا على قضايا معينة، وهو دور الاستقرار المعبر عنه العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقادح الأدلة الخلافية. وقد جاءت مؤلفات كثيرة تحمل لفظ العقيدة، من أشهرها عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني المتوفى سنة 449 الهجرة، وكذلك كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المتوفى سنة 418، وكتاب الاعتقاد للبيهقي المتوفى سنة 458. كلمة العقيدة لأنها لم ترد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء المتكلمين أو المتحدثين في شأن العقائد أنها مستحدثة، وأن اللفظ الذي ورد في القرآن والحديث الشريف هو الإيمان. وقد استعملت هذه اللفظة العقيدة، استعملها أجيال من المسلمين بمعنى الأفكار الأساسية التي يجب أن يؤمن بها المؤمن ويصدق بها، واستعملها السلف. ومن العلماء الذين استخدموا هذه الكلمة كثر من علماء السلف. والملاحظ أن العقيدة لم ترد بلفظها في الكتاب والسنة، وإنما وردت مادتها كقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإنما يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يؤاخذكم بما حنثتم في الأيمان التي وثقتموها وأكدتموها. وجاء في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي ملازم لها إلى يوم القيامة. وكذلك استخدم العلماء مصطلحات أخرى غير العقيدة: الإيمان والتوحيد والسنة وما شابه ذلك. وأول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام أبو حاتم الرازي في كتابه أصل السنة واعتقاد الدين، ثم جاء أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، وجاء بعده اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والبيهقي في الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وقوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. فمن خلال ما تقدم هو مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد أصبح علما يدل على مسائل الإيمان ومسائل والمسائل الخبرية ومسائل الغيبية والمسائل العلمية. وقد فصلت أكثر من ذلك في دورة العقيدة، المدخل إلى العقيدة، بعنوان مدخل إلى العقيدة، وهي موجودة، يعني يستطيع الإنسان أن يراجعها ويرى أن استخدام لفظ العقيدة واعتقاد لا غبار عليه شرعا ولا مخالفة منهجية ترد عليه. المسألة الثانية في هذه الكلام مصطلح أهل السنة والجماعة، نريد أن نحرره، لأن هذا المصطلح ادعاه أناس كثر، فهل يدخل الأشاعرة والماتوردية في أهل السنة والجماعة؟ كثير من الناس أو العلماء يعني يقولوا أن الأشاعرة والماتوردية من أهل السنة والجماعة، ومقابل كثير يقولون أن الأشاعرة والماتوردية ليسوا من أهل السنة والجماعة، والأشاعرة والماتوردية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وبعضهم يتلطف ويمن على أهل الحديث فيدخلهم معهم، مع أن المؤتمر الأخير في غروزني عاصمة الشيشان الذي اجتمع فيه كهنة الأشاعرة والماتوردية أصدروا قرارا عمموه على كثير من البلدان الإسلامية، وللأسف وقع كثير من الشعوب الإسلامية وبعض علماء الدول الإسلامية مثل جنوب شرق آسيا في هذه المصيدة، زعموا أن السلفية أو الحنبلية أو الوهابية أو ما يسمونهم بالأثرية ليسوا من أهل السنة والجماعة. أول خلينا نأخذ مثال الأشاعرة، من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة فرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقد مر أبو الحسن الأشعري بمراحل، كان في الأولى معتزليا وبقي عليها نحو 40 سنة، وكان يعيش مع زوج أمته أبي العالي الجبائي، لأن أباه توفى ثم أمه تزوجت أبا علي الجبائي ونشأ فيه كان فيه، وكان أبو علي الجبائي رأس المعتزلة، فتعلم أبو الحسن الأشعري منه فنون الاعتزال، بل كان الجبائي إذا أراد أن يناقش أرسل أبا الحسن ليناظر عنه. ثم من الله عليه بالتوبة وصعد على المنبر وخلع قميصه وقال أتبرأ من الاعتزال وأخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وأصبح يرد على المعتزلة. فترة ترك الاعتزال اعتقد عقيدة ابن كلاب، وهو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهؤلاء عندهم شيء يعني يوافق أهل السنة في أشياء ويخالفونهم في أشياء، وكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس على عبد الله ابن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث المحاسبي وغيره، كما أخبر عن ذلك ابن خزيمة وابن تيمية في درء التعارض. واختلف العلماء هل رجع الأشعري عن قول ابن كلاب في المرحلة التالية، أي في المرحلة الثالثة، فوافق أهل السنة والجماعة موافقة تامة أم بقي على ذلك ولم يرجع؟ فطائفة رأت أنه رجع إلى قول أهل السنة والجماعة، منهم ابن كثير والشيخ حافظ الحكمي من المعاصرين، واستدلوا على ذلك بكلامه في كتاب الإبانة، وهو من آخر كتبه، بل هو آخر كتب الإبانة عن أصول الديانة، حيث قال: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقوله أبو محمد وبما كان يقوله أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. هذا في الإبانة صفحة 20. فهذا تصريح برجوعه إلى مذهب السلف الذي يمثلهم في ذلك الوقت الإمام أحمد بن حنبل، وأنه قائل بأقواله مخالف لمن خالف قوله. والإمام أحمد رحمه الله كان شديدا على الكلابية، وقد هجر الحارث المحاسب لكونه كلابيا. قول الثاني للعلماء أن الأشعري لم يرجع عن جميع مذهب الكلابية، وإنما اقترب كثيرا من عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وإن كان الأشعري في الإبانة قد قرب كثيرا من مذهب أهل السنة، إلا أنه قد بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجباء ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر عمره كما ذكره هو أصحابه في كتبه. طيب، الأشاعرة المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في أي الأدوار اتبعوه؟ غالب الأشاعرة المتأخرة لم يلتزموا بمذهب أبي الحسن الأشعري الأخير الذي استقر عليه، وهو القريب جدا جدا أو يكاد يكون متطابقا مع أهل السنة والجماعة، بل خلطوا مذهبهم بكثير من أصول الجهمية والمعتزلة والكلابية والفلاسفة، وخالف الأشعري في كثير من أقواله، فهم ينفون صفة الاستواء لله تعالى والعلو والنزول واليد والعين والقدم والكلام، وهذه الصفات كلها يقول بها الأشعري أبو الحسن رحمه الله نفسه. فمذهب الأشاعرة المعاصرين مذهب مزيف، مذهب مفبرك، لا تصح نسبته إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، فكيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ بل كان شيخ الإسلام رحمه الله وبعض علماء السلف يقولون عنهم أفراخ المعتزلة، أفراخ الجهمية ومخانيث المعتزلة، بأنهم لفقوا مذهبهم من هذه الفرق الضالة المضلة. الأمر الثاني أن مصطلح أهل السنة يطلق باعتبارين، أحدها يعني اعتبار فضفاض، ويطلق في مقابل الروافض، في مقابل الروافض، فعلى هذا يدخل ليس من كان رافضيا يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة، مثل الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة أيضا قد يدخلون في هذا المصطلح، والصوفية وما شابه ذلك، لكن هذا فضفاض، ويمكن أن يقال هذا اللفظ أو هذا المصطلح في البلاد التي لا يوجد فيها أهل سنة، لا يوجد فيها أهل سنة، بل كان شيخ الإسلام رحمه الله يعد الأشاعرة في البلاد الرافضية أهل سنة. اللفظ الثاني وهو المصطلح المقصود من كلامنا وشرحنا يطلق لفظ أهل السنة مقابل البدعة، ويراد به أهل السنة المحضة، فلا يدخل فيهم إلا من التزم عقيدة السلف الصحيحة وعقيدة أهل الحديث، فعلى هذا الاعتبار لا يدخل الأشاعرة ولا غيرهم ممن خلط أصوله الكلامية بأصول البدعية لمخالفتهم أهل السنة والجماعة في كثير من الأصول والمسائل. والأشاعر المتأخرون جبرية في القدر، مرجئة في الإيمان، معطلة في الصفات، لا يثبتون منها غير سبع صفات لأن العقل دل عليها كما يزعمون، وينفون استواء الله على عرشه وعلو الله على خلقه، ويقولون له داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، إلى غير ذلك من المخالفات. فكيف نسميهم أهل السنة؟ قال ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى في المنهاج جزء الثاني صفحة 221: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة ثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى. وهذا دليل تقسيمنا أن أهل السنة في لفظ مطلق يعني فضفاض، وفي لفظ على أهل السنة المعينين وهم المقصودون في كلامنا هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشرح الممتع: أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشاعرية، يدخل فيهم كل من لم يكفر مكفر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة. لكن إذا أردنا أن نبين أهل السنة قلنا إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون الأشاعرة والماتردية والمعتزلة والجهمية ليسوا من أهل السنة والجماعة. في أيضا: لا يصح أن ينسب إلى مذهب الأشاعرة إلا من التزم منهجهم في العقيدة ووافقهم في أصول مذهبهم، فلا ينسب إليهم إلا هذا. وعلى هذا فإن الحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمهم الله لا ينسبان إلى الأشاعرة وإن وقعوا في بعض التمشعر. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ بل قد وصل بعض الحدادية عياذا بالله إلى تكفيرهم أو إلى وجوب حرق كتبهم، وهذا مذهب حدادي خبيث. الجواب: كلام ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة، وما أحسن ما كتبه، ذكر بعض الكتب في هذا الباب، لأن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، ولكن لهم خلافات كثيرة. فإن قال قائل في مسائل من الصفات يوافقون بها مذهب الأشاعرة فلا نقول إنه أشعري. أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعي فهل نقول أنه شافعي؟ انتهى من شرح الأربعين النووي. وقال أيضا في لقاء الباب المفتوح: فهذان الرجلان أي ابن حجر والنووي بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم الإسلام في باب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحول قوته ولا أتألى على الله قد قبلها. ما كان لمؤلفاته من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في مجلس في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع به الناس انتفاعا عظيما. وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. إذن بهذا التصور يا إخواني، إذا أردنا عقيدة السلف أهل الحديث، فالأشاعر ليسوا من أهل السنة ولا من الجماعة، بل هم أهل بدع وضلالة، وكذلك الماتريدية، وكذلك كل غيرهم من أهل البدع والأهواء. أما إذا كان في مقابلة الروافض، وهذا يعني مصطلح استخدمه العلماء كما ذكرنا عن شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمه الله، فضفاض قد يدخل فيه من ليس بالرافضة، من ليس بالرافضة، لكن نحن عندما نستخدم المصطلح نستخدمه بمصطلحه الضيق، بمصطلحه الضيق الدال على عقيدة أهل السنة والجماعة، أعني السلفية، أتباع السلف الصالح الذين يوافقون أهل الحديث في كل ما جاء عنهم في عقائدهم وفي منهجهم وفي مذهبهم الفقهي نعم، أهل الحديث لهم مذهب فقهي ولهم اختيارات فقهية، وهذا يجب أن يدندن حوله كثير، أن أهل الحديث فقهاء وليس كما يقول أعداء السنة أنهم محدثون وليسوا بفقهاء، قالوها عن الإمام أحمد وقالوها عن غيره حتى انتهى الكلام بهم إلى الإمام الألباني، قالوا أنه محدث وليس بفقيه. الآن إذا كان بعض الأسئلة عند الأخوان أسئلة فضلوا، إحنا بنجاوب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما في أسئلة لعلها وردت إلى ولدنا حفظه الله عيد، يسأل الله أن يوفقه، بعض الأسئلة يعرضها على الشاشة. ورد سؤال: هل كتاب الإبانة للإمام الأشعري؟ مع أن كثير من الأشاعرة ينفونه. هذا يدل بارك الله فيكم يا إخواني على أن الأشاعرة المتأخرة ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه. لما وجدوا أنهم ليسوا على هذا المذهب، وأن الإبانة وأن رسالة إلى أهل الثغر، وأن اللوامع اللمع في الرد على أهل البدع وغيرها من الكتب هذه التي ألفها أبي الحسن في آخر حياته تخالفهم، قالوا هذه الكتب ليست كتب أبي الحسن الأشعري، ليست كتب أبي الحسن الأشعري. طيب ما هي؟ قالوا أن الحنابلة نسبوها لأبي الحسن، أبي الحسن ليزدادوا بذلك رفعة ويثبتوا بذلك مذهبهم، وبعضهم قال لا هي لأبي الحسن لكن أبو الحسن ألفها مصانعة للحنابلة لكي يتدرج بهم ليخرجهم من مذهب التجسيم إلى المذهب الصحيح، وهذا كله باطل، لأن كتاب أبي الحسن الأشعري الإبانة في أصول الديانة ذكره غير واحد من كبار علماء الأشاعرة، فقد ذكره ابن عساكر وهو من المحققين في كتاب تبيين كذب المفتري، ونسبه إليه البيهقي، وفي رسالة لابن درباس رحمه الله تبين أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري. الأمر الثاني: الأسانيد وأنساب الكتب، وأسانيد كتاب الإبانة كلها إلى أبي الحسن ثابتة، كلها إلى أبي الحسن ثابتة. الأمر الثالث: أن النسخ الخطية الموجودة والقديمة العتيقة كلها منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، وقد قامت الدكتور عائشة بنت الشاطئ بتحقيق الإبانة وتحقيقها جيد جدا، وأثبتت أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري. نعم. طيب كأن ورد سؤال ثاني: ما الصواب في تقسيم السفاريني في لوامع الأنوار البهية أهل السنة إلى أشاعرة وماتردية وآثرية؟ نعم، كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني رحمه الله تبارك وتعالى قسم فيه أهل السنة إلى أثرية وماتردية وأشعرية، وهذا التقسيم أصله تقسيم أشعري وليس تقسيما سلفيا، فهو نفس تقسيم البغدادي في كتاب الفرق، الفرق بين الفرق. العلماء الذين علقوا على لوامع الأنوار مثل ابن سحمان رحمه الله قال في الحاشية: هذه مصانعة من المصنف في إدخال الأشعرية والماتوردية في أهل السنة والجماعة، فكيف يكون من أهل السنة من لا يثبت علو الرب ويقول بخلق القرآن ولا يثبت الرؤية ولا يقول ويقول أن الإيمان مجرد التصديق، كما أن العلامة ابن بطين علق عليه ورده. فتقسيم أهل السنة إلى ماتردية وأثرية وأشعرية هذا تقسيم كما قلت لكم إذا أردنا به اللفظ الخاص لا يصح ولا تصح نسبتهم إلى أهل السنة والجماعة. هذا وبالله التوفيق.